الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن هي نظرات في القرآن الكريم، نظرات في كتاب الله الحكيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتح الغيب. الآن مفاتح، هل هي جمع مفتح؟ هل هي جمع مفتح؟ إذا كانت جمع مفتح على وزن مثلا مبرد، هذا اسم آلة، وبالتالي إذا مفاتح بمعنى هي جمع مفتح، إذا اسم آلة معناته ما يفتح به. وأما إذا كانت مفاتح جمع مفتح، يقال في اللغة، هناك بعض أهل اللغة قال بمعنى مخزن، لأن الذي تخزن فيه مواد معينة تخزن فيه وتفتح أحيانا. نحن هنا طبعا لا نميل إطلاقا إلى أنه مفاتح بجمع مفتح اللي هي بمعنى مخزن، وإنما هي هنا مفاتح جمع مفتح اللي هو اسم آلة. وعنده إذن مفاتيح تماما اللي مستخدمها نحن، مفاتيح. وعنده إذن يختص الله سبحانه وتعالى بهذا العلم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة لقمان، آخر آية من سورة لقمان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. انتهت سورة لقمان، هنا آخر آية في سورة لقمان. ما علاقة الآية القرآنية وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو بهذه الآية إن الله عنده علم الساعة؟ هناك حديث صحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمس. ثم قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن قول الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، جاء الحديث الشريف الصحيح: مفاتح الغيب خمس. إذن هي تفسير، لأن أصبح الحديث الصحيح يفسر وعنده مفاتح. فجاء الرسول وقال صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمس. إيش هي الخمس؟ وقرأ الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث إلى آخره، وهي واضح أنها خمسة. طب طالما إنه مفاتح هنا تبنينا أنها هي جمع مفتح اسم آلة، وبالتالي هي مفاتيح، عنده المفاتيح، مفتاح. طيب نبدأ فيها مفتاح. إن الله عنده علم الساعة. علم الساعة نبدأ فيها الآن. ما نطرحه الآن هي فكرة لتوسيع دلالة مثل هذه الآيات. يعني ما نقوله يحتمل النص، وليس معنى هذا الكلام إنه ما تفاسير أخرى ممكن أنها تكون غير صحيحة. لا، هنا مجرد الآن توسيع دلالات لفهم أفضل إن شاء الله، اللي هو إن الله عنده علم الساعة. عندما تقع الساعة، وقوع الساعة هو مفتاح لغيوب عالم الآخرة. إذن عالم الآخرة غيوب، عالم الآخرة غيوب. طيب كيف تفتح هذه الغيوب؟ تقع الساعة. عندما تقع الساعة، والساعة ما هي الساعة أصلا؟ هي آخر لحظات الكون عند انفراطه، عندما ينفرط الكون ويتبعثر نظامه، هذه هي الساعة. ثم ينجلي عن نظام جديد له علاقة بالآخرة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فالساعة عندما تقع تكون هي مفتاح لغيوب كانت غير معلومة تكشف، وهي حقائق الآخرة. ثم يصبح الناس يعلمون كثير من هذه الحقائق بعد أن كانت غيوب. فالآخرة وتفاصيلتها غيب. مثلا عندما نقول ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، الآن نشاهده أصبح شهادة، في الآخرة يصبح شهادة. طب إذا مفتاح غيوب الآخرة، غيوب الآخرة هو وقوع الساعة. هذا المفتاح الأول، إن الله عنده علم الساعة. إذا هذا العلم هو مفتاح لغيب بعده، اللي هو غيوب الآخرة. تصبح الآخرة عالم شهادة بعد أن كانت عالم غيب. هذا المفتاح الأول، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. وينزل الغيث عندما يكون المطر نافع يسمى غيثا. إذن هنا عندما يقول ما قال ينزل المطر سبحانه وتعالى، وإنما إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. إذن بيقصد سبحانه وتعالى على ما يبدو إنه يريد أن يتكلم عن المطر النافع الذي هو يغيث. هذا مفتاح آخر. مفتاح لماذا؟ عندما ينزل الغيث الذي هو مطر نافع، كثير من غيوب الأرض المتعلقة بعالم الحياة والنباتات بالمليارات أنواعها، وكثير من الكائنات المستكنة في التربة، بمجرد ما وقع الغيث بدأت تتكشف فتظهر في عالم الوجود بعد أن كانت غيب. فمفتاح ثاني إذن نزول المطر، هو يفتح إيش؟ عالم الحياة في عالم النباتات وكل ما تستكن الأرض من غيوب. ينزل الغيث، لذلك قال غيث سبحانه وتعالى، ينزل الغيث وإذا بها عالم شهادة. ينبت النبات، تخرج الأزهار، وإذا بها غيوب. أين كانت هذه؟ هذا مفتاحها إيش كان؟ غيث. إن الله، هذا المفتاح الثاني. الساعة إذا مفتاح لعالم غيوب الأخرى، الغيث مفتاح لغيوب عالم النباتات التي تستكن الأرض فنتفاجأ بها وإذا بها تهتز وتخرج هذه الغيوب. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. ما في الأرحام مفتاح ثالث. ما في الأرحام، ماذا سيحصل مثلا بعد سنة؟ عندما تحضر هذه السنة تتكشف الغيوب، تتكشف الغيوب التي كانت هي غيوب ويستحيل معرفتها بتفاصيلها. إذن وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. غدا إذن المسألة متعلقة بالزمن، أي المفتاح، المفتاح الرابع. وأما المفتاح الخامس، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. الموت، الموت مفتاح خامس بيفتح غيوب عالم البرزخ، لأنه ما بين الموت والبعث وما بين الموت والساعة هذا بسموه عالم البرزخ. يعني 210,000 سنة الآن في عالم البرزخ، 200 قبل 5,000 سنة في عالم البرزخ، 200 أول امبارح في عالم البرزخ. إذن كل من مات قبل قيام الساعة فهو في عالم نسميه عالم البرزخ. مفتاح عالم البرزخ الموت، فتتجلى حقائق البرزخ لمن مات، تتجلى، لأنه الموت ما معنى غياب الإدراك، وإنما الموت هو انفصال الروح عن الجسد، والروح هي العالم الإدراك، يبقى موجود عالم الإدراك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بأنه القبر روضة من رياض الجنة، روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. إذن في إدراك، في إدراك وتفاصيل في أحاديث على الموجود عالم الإدراك. وما الموت إلا انفصال الروح عن الجسد، وما الحياة إلا اتصال الروح بالجسد الحي. الآن وهذا فصلناه في مقام آخر. الآن إذن الموت مفتاح عالم البرزخ. إذن إن الله عنده أو إن الله عنده علم الساعة، هذا المفتاح الأول لعالم الآخرة، غيوب الآخرة، ينزل غيث غيوب عالم النبات الحياة، يعلم ما في الأرحام غيوب عالم الحياة اللي هي الكائنات الحيوانات، وما تدري نفسه ماذا تكسب آخر، الزمن المفتاح الرابع، وما تدري نفسه بأي أرض تموت، الموت، ومفاتيح عالم البرزخ. هذا تصور الآن لتفسير اللي دعانا إله كلمة مفاتح. إذن هي لم يقول الخالق إن الله وعنده علم الغيب، لا، وعنده هون هو عنده علم الغيب، في علوم غيب اختص فيها، ولكن هون في الآية يقول وعنده مفاتح. إذن يجب أن نبحث عن مفاتيح، عن مفاتيح للغيب. يعني بمعنى آخر، إذا لم يأتي هذا المفتاح، إذا لم يأتي هذا المفتاح لا نعرف هذا الغيب، إذا لم تقم الساعة لا نعرف غيوب الآخرة، إذا لم ينزل الغيث لا نعرف غيوب ما تستكن في الأرض من نباتات وغيره، إذا لم تستقر النطف في الأرحام لا نعرف مين بده ينولد على مستوى الإنسان أو باقي الكائنات، إذا لم يأتي المستقبل لا ينكشف حقائق ما يغيبه الزمن، إذا لم يموت الإنسان لا ينكشف حقائق عالم البرزخ. إذن اللي دعانا لهذا تعبير وعنده مفاتح، اللي هي جمع مفتح اللي هي اسم آلة. إذن احنا أمام مفتاح ومفتاح ومفتاح ومفتاح، بعدها تتضح الغيوب وتصبح عالم شهادة، وتصبح عالم شهادة. الآن طالما تعرضنا لهذه الآية، كثير ما كان الناس يسألوا طب قول الله سبحانه وتعالى، مع أنه إحنا الآن فسرنا بطريقة مختلفة عما كان يتصور الناس فهم هذه الآية، ولذلك كانوا بيسألوا مثلا قول الله سبحانه وتعالى ويعلم ما في الأرحام، يعلم ما في الأرحام، كانوا يثيروا تساؤلات حول هذه القضية، أنه طب الآن تطور العلم ونحن نستطيع أن نعلم ما في الأرحام أحيانا، مثلا بيقصدوا وركزوا على موضوع الذكورة والأنوثة. طيب وإيش يعني عند يعلم ما في الأرحام؟ هو أولا التفسير اللي فسرناه الآن، إحنا نتكلم عن مفاتح. اثنين، أما الإجابة عن التساؤل هذا على افتراض انه التفسير الاخر للايات الكريمه، ايش يعني قول الله سبحانه وتعالى ويعلم ما في الارحام؟ اول خلل في في في في الفهم ينتج عنه الاسئله اللي فيها بلبله، انه قول الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الارحام، اولا هو هذا اثبات العلم الشمولي، لانه ما هذه من ألفاظ العموم، عموم، إذن ويعلم عموم ما في الأرحام، عموم. مثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى أنه بيعلم ما نبدي وما نخفي، ما نعلن ما نخفي، إيش المقصود؟ إيش المقصود؟ طب نحن ممكن نعلم بعض ما نظهر وبعض ما نخفي، نعلم بعض. الله يعلم ما نخفي وما نعلن، هذا الآن الفرق، إنه البشر ممكن يعلموا بعض ما تعلن وبعض ما تخفي، لكن العلم المطلق الخالق إذا يعلم ما تبدون ما تكتمون، ما تعلنون ما تخفون. طيب أنا ما أخفي في نفسي بعلمه، وكثير من الناس بيعلموهوش، وممكن يعلم واحد من أصدقائي ما أخفي في نفسي، هذه قضية فردية ومعلومة أو علم قاصر أو محدود. لكن هنا الخالق في آيات كثيرة جدا هو يتكلم عن العلم المطلق، عن العلم المطلق. فإذا شارك البشر في جزئية من هذا العلم ما بيعني شيء، في فرق بين الكلام عن العلم المحدود والعلم المطلق. إذن قول الله سبحانه وتعالى ويعلم ما في الأرحام هو أولا كلام عن العلم المطلق. اثنين، ما في الأرحام ليست ذكورة وأنوثة، تفاصيل تتعلق بمستقبل هذا الكائن، بمكوناته، ظروفه، أمراضه مش أمراضه، ولكن إيش؟ مش في رحم معين، ما في أرحام الكائنات. لأنه إذا الخالق كان يعلم ما في الأرض إحنا بنعلم بعضه، فيش تناقض. إذا الله بيعلم ما في السماوات إحنا بنعلم بعضه، وإذا الله بيعلم ما في الأرحام إحنا بنعلم بعضه، وين إذن أين الإشكال؟ هي إذن أسئلة أحيانا نتيجة عدم الفهم لبعض المسائل اللي هي بدهيات في الدين، إنه الله سبحانه وتعالى يتكلم دائما عن قدرته المطلقة. طبعا عندنا قدرة، عند علم المطلق، طبعا عندنا علم، حكمته المطلقة، طبعا عندنا حكمة، لكن الحكمة محدودة، القدرة محدودة، العلم محدود، هنا العلم المطلق. فإذا هنا الكلام عن العلم المطلق، يعلم ما في الأرحام، مش رحم بعينه، مش ذكورة وأنوثة، تفاصيل، كل ما له علاقة بالأرحام، كل الأرحام، كائنات بشرية غير بشرية في آن واحد في كل ما هو موجود يعلمه. هذا هو، ما في السماوات وما في الأرض، ما في السماوات وما في الأرض، مش بس ما في الأرحام، ما في السماوات وما في الأرض. فعلمنا لبعض ما في السماوات أو بعض ما في الأرض ما بيعني شيء. إذن ويعلم ما في الأرحام. أمر آخر، في فرق بين أنه نعلم الغيب أو نتخذ واسطة لمعرفة الغيب. أوضح، الإنسان يستطيع أحيانا أن يتنبأ بالغيب إلى درجة معينة على ضوء مقدمات، مثلا غيوم متلبدة، رياح شديدة، إنسان يتنبأ بأنه ممكن تمطر، بنسبة كم ممكن يتنبأ أنها تمطر؟ هاي مقدمات أصلا أعطتك الإمكانية أنك أنت تتوقع، نقول نتوقع أفضل، نتوقع المستقبل. ويستطيع الإنسان أن يتوقع المستقبل بشكل أفضل كل ما حشد مقدمات. يعني الطبيب اللي بيدخل مثلا على المستشفى ممكن يقول هذا المريض يعني ممكن يعني خلال أيام يموت، ثم نكتشف أنه يموت. يعني هو بيعلم الغيب؟ لا، هو لا يعلم الغيب، وإنما المريض هو رأى في المريض مقدمات، هذه المقدمات في إلها حالات سابقة بتدل عليها فتوقع. لكن يعني مش معناته توقعه بيوصل 100%، لكن ليش هو صدق بنسبة عالية؟ لأنه المقدمات كانت واضحة وكبيرة. يعني زي إنسان مثلا ساقط من الدور 100، ساقط من الدور 100 وهو نازل من الدور 100 نتوقع أنه يموت. لا، أنت إذا بدك تكون شاطر اتوقع أنه ما يموتش، لأنه هاي قضية يموت تكاد تقارب 100%. لكن مين يستطيع أن يتنبأ أنه لا يموت؟ هذا اللي قافز من الطابق 100، ممكن يتفاجأ طبعا وإذا به بيفتح المظلة. إذا حتى توقعنا حدود. فبالتالي اليوم قضية انه احنا نحاول عن طريق مثلا انه نفحص المرأة بأشعة او غيره، او نأخذ من بعض خلاصات فنجد انه السائل هذا اللي اخذناه فيه خلايا ذكرية، فنتوقع انه ذكر اللي في الداخل، ايش علاقته هذا بعلم الغيب؟ ايش علاقته بعلم الغيب؟ سواء كان اذا في مقدمات بالدل او في مقدمات بالدل، او نتخذ واسطة للمعرفة. اذا اتخذنا واسطة للمعرفة او كان في مقدمات بالدل، هذا ما يسمى معرفة غيب، هذا ما يسمى معرفة غيب. وذلك من السذاجة انه كان ناس يسألوا انه احنا بامكاننا اليوم انه نعرف ذكر او انثى مثلا عن طريق ايش بتعرفه؟ عن طريق الفحص. يعني دخلته فحصته. بمعنى اخر، ايش الفرق بين انه نفتح بطن المرأة الحامل فننظر فنجد انه ذكر، ثم نعود نغلق ثم نقول ذكر، او انه نحلل السوائل فنكتشف انه هذا الذكر مثلا في خلايا ذكرية في الموضوع؟ ايش الفرق بين انه فتحنا ونظرنا او استخدمنا وسائل ثانية في معرفة الموجود؟ يعني انسان يمر من باب دار فيشم رائحة طبيخ معين فيقول دار فلان كذا، هذا اي واسطة بتتخذها الانسان لمعرفة ما يغيب عنه، هذا ليس بعلم الغيب المقصود. واي مقدمات تنبئ عن مجيء شيء، هذا لا يسمى معرفة غيب، وانما الغيب ان لا تتخذ واسطة وان لا يقول مقدمات. مثلا مين يولد في الكرة الارضية في عام 2050؟ هذا غيب ليس له مقدمات، هذا غيب ليس له مقدمات، هذا مستحيل، هذا غيب ليس له مقدمات، هذا مستحيل. وبالتالي لما بيفهموا الناس ايش المقصود بفكرة الغيب ومعرفة الله الغيب، هو على فكرة يعني هو بشكل عام الانسان في مسيرته العلمية، ايش معنى المسيرة العلمية؟ هي بشكل عام مسيرته العلمية هي محاولته لاكتشاف الغيوب وتحويلها الى عالم شهادة. كل يوم بتطور العلم فيتحول الغيب الى شهادة. هناك غيوب تركنا الله سبحانه وتعالى لها مقدمات نوصل لها، لها مقدمات نستطيع أن نوصل لها، وبذلك العلم يتطور ويكشف غيوب. وهناك غيوب احتفظ بها الله لنفسه، احتفظ الله بها لنفسه غيوب، وهناك مفاتيح لغيوب لا يمكن أن تعرف إلا من خلال هذه المفاتيح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.